الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: وإن كان الميت غائبا صلي عليه بالنية. سبق في الدرس الماضي الكلام على الصلاة على الميت الغائب، وأن العلماء اختلفوا فيها على أقوال، فقيل يصلى على كل ميت غائب، وقيل لا يصلى على أي ميت غائب، وقيل إن هذا خاص، لأن هذا خاص بالنجاشي رضي الله عنه ورحمه، وقيل يصلى على الميت إذا كان غائبا إذا لم يصلى عليه في المكان الذي أو في البلد الذي مات فيه، وقيل إنه يصلى على الميت الغائب إذا كان له قدم في الإسلام، مثل ملك عادل أو تاجر بارد أو عالم قاضي أو ما شابه ذلك ممن له قدم في الإسلام ومكانه، وهذا أصح الأقوال أنه إذا كان هذا الميت له شأن يصلى عليه صلاة الغائب تكريما له وتقديرا لمواقفه ولما قام به من أعمال في خدمة الإسلام وما أشبه ذلك. نعم. ودليل الصلاة على الميت الغائب صلاته عليه الصلاة والسلام على النجاشي، وهذا شيء ثابت في الصحيح. النجاشي هذا هو ملك الحبشة، واسمه أصحمة، ومعناه هذا بلغة الحبشة، ومعناه بالعربية عطية. فهذا الحديث هو الأصل في الصلاة على الغائب. نعم. قال: ومن تعذر غسلهم عليهما او للفرض عليه ان تطوع كالمسدود والمحدث او لكون المراه بين رجال او الرجل بين النساء فانه يمم إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صحيح. هذه مسائل يتعذر فيها تغسيل الميت. المسألة الأولى، نعم اقرأ. ومن تعذر غسلهم لعدم ماء. المسألة الأولى: مات شخص ولا يوجد ماء لتغسيله، ماذا يعمل؟ قالوا يمم. فلو مات شخص في البر والذين معه ليس معهم ماء، أو مع قليل يحتاجون للشرب، ماذا يعملون؟ إن تيسر أن يسيروا ويتقدموا والماء يعني قريب منهم هذا لازم، أما إذا كان الماء بعيد ما في إمكانية، يمكن أن هذا الميت يعني يتغير وينتفخ بطنه وفي مفسدة التأخير، فهذا يمم ويصلى عليه ويكفن ويصلى عليه ويدهن. والقول الثاني أنه إذا ما تيسر الماء فإنه لا يمم بل يكفن ويصلى عليه ويدهن ويسقط الغسل لعدم وجود الماء. أما التيمم فلا يمم. قال أصحاب هذا القول: لأن القصد من تقصير الميت النظافة لا رفع الحدث، والتيمم لا يحصل به نظافة. هذا قول قال به جماعة من العلم، ولكن القول الثاني أقرب، أنه إذا ما تيسر تغسيله بسبب عدم وجود الماء فإنه ييمم. كيف ييمم؟ الشخص الذي يريد أن ييمم هذا الميت يضرب بيديه الأرض ثم يمسح وجه هذا الميت ويديه، هذه الحالة الأولى، من تعثر غسله لعدم ماء. والحالة الثانية أو للخوف عليه من التقطع. كيف يخاف عليه من التقطع؟ قال مثل المجدور عندكم لفظ المؤلف كالمجدور والمحترق أو المجدور. وش المجدور؟ المجدور ما نعم مجدور مجدور ها الجدري نعم المجدور من أصابه المرض المسمى بالجدري، قد تهشى به هذه البلاد من فترة وسبب عمى كثير من الناس. المهم أن الشخص إذا كان مصابا بهذا المرض وكان متوغلا فيه إذا مات لو أراد تغسيله يمكن أن يتقطع، أو شخص احترق إذا كان الحريق قويا قطع الجسم، فإذا كان هذا الشخص لم يصل إلى أن تقطع بسبب الحريق لكنه حريق قوي، فقال الذي يتولى التغسيل يمكن لو غسلناه تقطع أن نغسله ولو تقطع؟ أقول لا، لا لا يغسل في هذه الحالة بل ييمم. واضح؟ نعم. أو لكون المرأة بين رجال، هذه حالة أخرى، امرأة ماتت، ما يوجد امرأة تغسلها، كل اللي عندها رجال. طيب فيه أبوها، فيه أخوها، فيه ولدها، غسلونها؟ ولو كان أب أو أم، ولو كان أب أو ابن أو أخ، الجواب نعم، ليس للشخص أن يغسل أمه ولا لا أمه ولا ابنته ولا أي قريب من قريباته ما عدا الزوجة والأمة وهذه لا مضبوط الصغيرة. الرجال ليس لهم أن يغسلوا النساء ولو كانت أما أو بنتا أو أختا، ليس لهم أن يغسلوا إلا في ثلاث حالات، إذا كان الميت زوجة يغسلها زوجها، إذا كانت ميت أما مملوكة يغسلها سيدها، إذا كان الميت بنتا صغيرة طفلة 7 سنين فأقل أو أقل من 7 سنين، يقول الفقهاء الصغير والصغيرة يغسلها الرجال والنساء، لأن عورته ليست يعني مثل عورة الكبير أو الكبيرة. يقول لا حكم لعورته في هذه الحالة أو في هذا السن. أما المرأة فلها أن تغسل زوجها ولزوجها أن يغسلها. أما تغسيل الزوج لزوجته فالأدلة عليه كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى يوما من جنازة رجل من الأنصار، فأتى إلى عائشة رضي الله عنها وهي تشتكي رأسها، قالت وارسه، فقال بل أنا وارسه. ثم قال ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك. فدل على أن الزوج له أن يغسل زوجته. ومن الأدلة أيضا أن علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها، والنساء كذلك لهن أن يغسلن أزواجهن. ودل على هذا أدلة أيضا، منها قول عائشة رضي الله عنها لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه. وكذلك غسل أبا بكر رضي الله عنه زوجته من أسماء بنت عميس. المهم أن هذا الأمر واضح لا إشكال فيه، المرأة تغسل زوجها والزوج يغسل زوجته، وكذا السيد والأم. لكن ماذا يعمل هؤلاء الرجال؟ مات امرأة معهم، ما في امرأة تغسلها، ماذا يفعلون؟ تيمم هذه المرأة ولا حرج. وكذلك العكس، لو رجل بين النساء فإنه يمم. نعم. كذلك يمم، يعني يممهم النساء. يضاف على هذا وكذا الطفلة والطفل دون 7 سنين للرجال تغسيله وتغسيلها والنساء كذلك. نعم. انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، الشهيد أنه لا يغسل ولا يكفن،